الحمد لله رب العالمين. ما زال الحديث في مسألة مصطلح الإعادة والمباحث التي أنجزت في هذا الموضوع تتردد بين صنفين: الصنف الأول المتعلق بالإطلاق الاصطلاحي، والثاني المتعلق بنكت ومقاصد المؤلف والشارح في كلامهما. هنا قال: فالصلاة المكررة وهي في الأصل. كلمة الأصل إذا أطلقت في المصطلح عادة تنصرف إلى الحقيقة، إذا قيل هذا الشيء كذا في الأصل فإنه في العادة يقصدون بالأصل الحقيقة، سواء كانت حقيقة شرعية أو لغوية أو عرفية على حسب الموضوع، إلا أن المقصود بالأصل هنا الإعادة بالمعنى المتفق عليه، الصلاة التي تتكرر، لأن الصلاة المتكررة في الشريعة هي صلاة معينة مخصوصة، وهي التي تفعل في الجماعة بعد أن فعلت في حالة الإفراد، هذه هي التي تتكرر فقط، لأنها تحققت بالفعل الأول، وإذا تكررت تحققت بالفعل الثاني، هذه هي متكررة حقيقة لأنها صلاة شرعية تامة، ثم إذا فعلت بعد ذلك فهي هي، نعم لا يمكن أن تكون هي، ولكنها باعتبار أنها عينها من ناحية الوصف والزمان والتكليف هي، مسلم أنه لا يمكن للشيء إذا فات أن يتكرر، لأن هذا مستحيل، أن الصلاة التي فعلت هي نفسها التي فعلت، هذا مستحيل، إنما فعل لا يتكرر، التكرر إنما هو في الأذهان، وأما في الخارج فلا يمكن أن تكون هي عين الأولى، وإلا ما كانت الأولى، وإذا كانت هي هذه الأولى ما كانت الثانية، لا يمكن. ولكن كلمة التكرر تعني أنها تفعل هي بعدما صحت شرعا وثبت بها ما يثبت من الأجر، أعيدت مرة أخرى، هذه هي التي تسمى الصلاة المتكررة في الإسلام فقط. أما الصلاة الفاسدة التي تعاد فهي ليست هي الأولى، لأن تلك فسدت فليست لها حقيقة شرعية، فهي ليست المتكررة حقيقة، لأن الشيء إذا فسد لا يعتد به ولا يعتبر موجودا، ولهذا قال: الصلاة المكررة هي في الأصل المتفق عليه، هذا المقصود بالأصل، المقصود بالأصل المتفق عليه، يعني الصلاة المتفق عليها التي تكرر باتفاق، ولا يقصد هنا بها الحقيقة الشرعية. ويدل على ذلك، يدل على أنه لم يقصد بها الحقيقة الشرعية، أنه وصف القسمين الآخرين بها، يطلق عليها لفظ الصلاة المكررة والصلاة المعادة، قال إنه وصفها بذلك على الأصح، وذلك أن الصلاة المكررة على حسب التقسيم العقلي هي هذه المعادة في الجماعة، المعادة في الجماعة بعدما فعلت، بعدما صليت في حالة الانفراد، في حالة الانفراد، هذه هي التي عندهم معادة بلا نزاع، هذه معادة بلا نزاع، وهذه يطلق عليها الصلاة المعادة باتفاق أو المتكررة باتفاق، يقول هذا. والفعل الذي فعل بها يسمى إعادة بلا نزاع، هذا متفق عليه. ويبقى القسم الثاني هي المعادة في الجماعة المساوية بعدما صليت في جماعة مثلها، في مثلها. هذا القسم الثاني. الثالث المعادة في الجماعة الأقل. الأقل الجماعة الثالثة الرابعة المختلة، الصلاة التي اختلت ثم صليت المختلة. الخامسة الإعادة في حالة الإفراد بعدما صليت، في حالة الإفراد بعدما في حالة الإفراد بعدما صليت جماعة. هنا وصف هذه بأنها هي الأصل، ولكن هذه أيضا يطلق عليها أنها معادة، وأن الإعادة عليها حقيقة، وأن لفظ الإعادة فيها حقيقة. يعني القسم الثاني والثالث التي صليت في الجماعة المساوية والتي صليت في الجماعة الأقل، التي صليت في الجماعة هذه بعدما صليت في حالة الانفراد، المعادة في الجماعة المساوية بعدما صليت مثلها، توجد نوع آخر وهي التي طلب لها الفضل باعتبار أن الجماعة الزائدة. هناك الجماعة الزائدة هذه تأخذ نفس التمثل في جماعة زائدة في الفضل، هذه وهذه، هذا ثلاثة. الحقيقة لا تسمى الصلاة المعادة فيها مكررة شرعا ولا معادة. المختلة هذه أصلا لأنها لابد أن تعد أنها باطلة في اسم القضاء. الإعادة في حالة الإفراد بعدما صليت هذه لا يجوز، على الصحيح لا يجوز. بقي قسمان، قسم الثاني والثالث، وهي الزائدة في الفرض، هل يطلق عليها المعادة وهل يعد فعلها إعادة شرعا؟ نعم، صرحوا بأن هذه كلها تسمى معادة، هذه ثلاثة. أما هذه وهذه والتي أزلناها فهذه لا تسمى معادة. مفهوم هذا الكلام؟ إذن فإذا قلنا المعادات في الأصل ماذا يقصد بها؟ يقصد بها متفق عليها، ولكن هل تسمى هذه أيضا، هل تسمى هذه أيضا معادة؟ نعم، هذا أصح كما قال. هل تسمى هذه معادة؟ لا، فيه إمام أبو عدي هذا بالنسبة للشافعية، أما المالكية فلا يجوز أن تعاد الجماعة بعد الجماعة. كلنا هنا مع السادة الشافعية ومن وافقهم، أما مذهبنا فليس فيه هذه الأشياء كلها، فيه واحدة هي هذه فقط في المذهب، أن تصلي الجماعة بعدما صليت في المنفردة إلا في حالة الصلاة في مساجد الثلاثة، مساجد الثلاثة تصلى فيها الجماعة بعد الجماعة بفضل المكان. إذن قوله وهي في الأصل يعني القول المتفق عليه للحقيقة الشرعية، ويدل على ذلك قوله الآتي على الأصح في حق القسمين الآخرين، القسم الثاني والثالث، يطلق عليها أيضا ماذا؟ المعادة. ويطلق على الفعل الذي حصلت به الإعادة. مفهوم؟ هذا هكذا قال. إذن نقرأ هذا النص، في إشكال؟ لا، قضاء هذه، قضاء هذه، قضاء. احنا دابا فاش كنهضروا دابا في العذرين، كذلك نحن الان في عذرين، كذلك نعم نحن الان في حقيقه لعذرين، وليس لخلل، لخلل في مسألة أخرى. ها؟ ها؟ لا عذر من دون ما هو العذر، كيف فسر هو العذر؟ أيوة نعم، حصول فضيلة. إذن هذا المختل هذا المخصوص ندخلها هنا لأنها أصلا دخلت بالقيد الخلل وليس بالقيد العذر، هناك الخلل، ولكن هذه كلها تسمى معادة. المختل ما دخلت في قسم العذر، دخلت في قسم الخلل لخلل كذلك. إذا فالذي فيه الكلام هي المعادة في الجماعة، المعادة في الجماعة المساوية الزائدة في الفرد والإعادة في حالة الإفراد بعدما صليت في الجماعة. هذه كلها تدخل تحت نفذ العذر. أما الخلل دخل في الخلل. نعم نعم، هذاك الخلل هذاك ماذا قلنا؟ قلنا بأن الإعادة تكون فعل الصلاة مرة ثانية لخلل، هذا مذهب، هذا مذهب، هذا رأي. الإعادة فعل الجماعة فعل الصلاة بعد الأولى زيد لعذرين، ليش؟ لعذرين. وقلنا بأن العذر يعمه الخلل، كذلك هذاك المذهب ديال لي خللين انتهينا منه ودخلنا في مذهب لعذر، وقلنا بأن العذر يدخله خمسة، يدخله خمسة: المعادة في الجماعة، المعادة بعد ما صلت في الإفراد، المعادة في الجماعة المساوية مثلها الزائدة في الفرض، وكذلك الإعادة في حالة الإفراد، ليس كذلك؟ أما المختلة فهي داخلة بقيد الخلل، لكنها داخلة تحت المعادة لأن الخلل داخل تحت المعادة، ليس كذلك؟ مفهوم هذا الأمر؟ واضح؟ ثم خلص. قوله وهي في الأصل أراد بالأصل قول المتفق عليه بدليل قول الآتي بالاثنين الآخرين على الأصح، وليس المراد من أصل الحقيقة الشرعية لئلا يقتضي أن إطلاق المكررة على الاثنين الآخرين مجاز، وليس كذلك في مذهب الشارع. نعم هي مخصوصة على مذهبنا للمفعولة في وقت الأداء في جماعة بعد الانفراد من غير خلل. وكان في كان هذا قوله الآتي على الأصح، في كان شيء الأصح نفى في كلام الشارع الذي هو مستحب على الصحيح استوى في الجماعة. لا كان على الأصح في ما؟ وعلاش قال على الأصح؟ ما يكون داك شيء تصحيف، ولا يكون تصحيف في النسخة ديال المؤلف دابا في في في الحاشية كان على الأصح، وفي الشرح على على الصحيح، كأن هنا أن كلام أن الحاشية فيها غلط، أن الشرح فيه غلط، أليس كذلك؟ لأنها غيكرر، مشكلة غيتكرر، سيكرر كلمة الأصح مرة أخرى. قلنا لكن لماذا لا يوسع لفظ العذر فيشمل الإعادة في الثانية وإن نقصت؟ لأن الفضيلة حاصلة بها. هنا لابد أن نعيد الكلام في هذا الموضوع حتى نحرره. العذر، العذر المراد به قال كما قام هو العذر ماذا فسر؟ من خلل في فعله أو لا، أو في نخل أو حصول فضيلة، حصول فضيلة، حصول فضيلة، فضيلة نفس لم تكن في فعله أو لا، لم تكن في فعله، لم تكن في فعله، لأن الكلام هنا يحتاج إلى التحرير. ما الذي يندرج هنا؟ يندرج هنا إعادة الصلاة في الجماعة بعد الإفراد، بعد الإفراد كذلك. واحد اثنان، إعادة الصلاة في الجماعة المساوية، إعادة صلاة الجماعة في الجماعة الأكثر، إعادة الصلاة في الجماعة الأقل، الإعادة في حالة الإفراد. الإفراد لا يمكن أن يدخل لأنه ليس فيه فضيلة، فضيلة هذا سيزول أنه لا يجوز. الأقل الأكثر المساوية هذه متفق عليها، هذه متفقون عليها، هذه لا نقاش فيها. هذه تردد المصنف في دخولها هي وهذه، تردد المصنف في دخول هذه تردد العذري. هذه وقع السؤال لماذا لا نوسع دائرة العذري، كلمة العذر ويدخل الأقل لأنه يحصل الفضيلة. الجواب أن المصنف لا يراعي الفضيلة وحدها، بل الفضيلة مع الأكثر، الفضيلة مع المساواة، هكذا قرروا. لأننا لو طلبنا فقط الفضيلة من أجل الحصول، من أجل إعادة الصلاة، سيدخل هذا وهذا وهذا وهذا لأنه يحقق الفضيلة. لذلك وقع السؤال لماذا لا نوسع لفظ العذر فيشمل هذه وهذه وكذلك هذه التي لم يتردد المصنف في أنها خارج. الجواب أنه لأن الفضيلة حاص أجيب بأنها لو كانت الفضيلة هي المعيار لما تردد المصنف في المساوية والزائدة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الكلام هنا ديال الشارح يحتاج إلى أن يحرر، أنه قال بأن العذر يكون لخلل أو لفضيلة، أليس كذلك؟ هكذا قرر المحلي، فضيلة معيار الإعادة، الفضيلة معيار الإعادة، معيار الإعادة بعد الخلل، أليس كذلك؟ الفضيلة موجودة في الأقل، موجودة في الأكثر، موجودة في المساوية عند الشافعي، الذين يجيزون أن تعاد الجماعة بعد الجماعة، أليس كذلك؟ جيد. لماذا لم يدخل الأقل؟ قالوا جميعا بأن المصنف لو كانت الفضيلة عنده معيارا لما تردد في دخول هذه ودخول هذه، أن هذه أدخلها، ولكن تردد في دخول هذه وهذه، المساوية والأكثر. ما الذي تفهمونه من هذا؟ شو كتفهموا من هذا؟ أن ما علل به الشارح، أن ما جعله الشارح معيار الإعادة غير واضح هنا، لأنه لما طلب أن يمدد فتدخل به الجماعة الأقل أجيب بأن المصنف لو تكون عنده الفضيلة معيارا، لأنه لو كانت معيارا لدخلت المساوية والأكثر، أليس كذلك؟ كأن هذا الكلام ديال الشارح لم يوافق مذهب المصنف. لا، الأجر والثواب، والمقصود بالفضيلة الأجر والثواب. لا أدري مذهبكم ما هو، ألا تحصل في المساوي؟ لا، هو لم يدخل الأكثر، هو تردد في المساوي وفي الأكثر. يعني وجود الفضيلة إذا فسرنا الفضيلة بأنها هو الشيء الذي لم يحصله في الأولى. نعم، مثلا هذا الأقل فيه إمام أروع أو رع أو إمام أعلم، ثم هذاك تعادكم عندكم جماعة من أجل هذا. لا عندكم في المذهب صرحوا به. كلها ثلاثة. إذا كانت في الجماعة المساوية، إذا كان معها إمام أروع أو إمام ماذا؟ أعلم. أليس المساوية مقصود بها في العدد؟ المساوية في جميع الصفات، وليس العدد؟ إذا هذه تكون أكثر، ولكن لماذا تردد وفي الأكثر؟ يعني لا، فيها الإمام، قلت عندكم الأكثر هي التي يكون فيها الفضل زائدا. إمام أورا، إمام أعلم، أشهد هو الأكثر؟ لكن لو استوى هذا إمام أعلم وهذا إمام أعلم، هذا العدد إذا فين الأكثر إذا كان مستويين؟ كلمة أكثر تقتضي التفاضل. لا هو إذا نفرض أن حصل تساوي في الجماعة لم يكن هناك مزية لهذا الثاني على هذه مساوية. هذه المساوية يسمونها فيها فضيلة. لا والأكثر عندكم الأكثر تردد فيها. إذا كانت صلى الأولى في الأكثر ثم الثانية في الأقل. لا الأولى في الأقل والثانية في الأكثر. والذي فيه الكلام هل هم دخلان تردد في ذلك السبكي؟ نعم. قلنا إذن لعذرين إذا وسعناه فإنه سيدخل الجماعة ماذا؟ الأقل لأنها فيها فضيلة. هذا سؤال. قالوا بأن المصنف لم يرى الفضيلة معيارا كذلك، ولو رآها معيارا لا أدخل المساوي والأكثر والأقل، وهذا إشكال. أنهم قالوا بأن الفضيلة هي معيار الإعادة، أي هذا الذي في الشرح؟ ها؟ وعندما أتينا بالفضيلة قالوا لا، إن المصنف لا يرى الفضيلة وحدها، لا يرى الفضيلة معيارا للإعادة، وهذا ما صرح به، حيث قال بأنه لو كانت الفضيلة هي المعيار لما تردد المصنف في المساوية والزائدة. إيش كذلك؟ هل عندكم هذا التقرير أم لا؟ ها؟ نعم أرده الشربيني. ها؟ في الاستواء هو في قسمين. نعم ثم قال سأذكر الشرح ديال الشربيني سيدنا. هذا اللي تحصل في الفضيلة. هذه كانت أقل، هذه رأينا الأقل، ها هي. يعني الصورة الأولى التي إذا انتقل من الأقل إلى الأكثر، فالمصنف يرى فيها الفضيلة موجودة، ليس فيها الفضيلة، قد يكون في المساوي، وإذا كانت الجماعة الأولى أكثر أو أكثر فضيلة، والثاني أدنى منها. هل تعرف الشروط ذلك القسمين بالضبط؟ نعم، أقرأ. قول الشارع بإعادة اسم أموال واستواء جماعتين، والثاني زيادة الثانية. ها هي. هو الثاني زيادة الثانية، هي هو النص معروف أن التردد في الزائدة والمساوية هي اللي فيها التردد، أما الأقل ما فيش تردد، أن هذه لم يتردد فيها أحد في الأقل وما أخرجوها باتفاق، فانحصر التردد في القسم الثاني والثالث فقط، هذا هو الأصل في المسألة. نعم. وقد ذكر أحمد القول استوت الجماعة إلى آخره، وبقي ما إذا زادت الأولى فهو ثالث، وما إذا وقعت الأولى مختلة أو فرادة فالأقسام على الثاني خمسة، وإنما لم يقل الشاعر بعد قوله أن زادت الثانية أو الأولى لأنه لا يناسب قوله لعذره، وما قيل إن للعذر حصول فضيلة الثانية وإن كانت دون الأولى لأنها شيء زائد على فضيلة الأولى فيشملها قول المصنف لعذر ليس بشيء. لأنه لو كان مراد الفضيلة ما يشمل ذلك لم يصح للمصنف أن يتردد في قسم الاستواء، وحينئذ مراد الفضيلة شيء لم يوجد جنسه في الأولى. إذا ماذا قال الآن؟ أين تردد المصنف؟ في المساوية وماذا؟ والزائدة. ولكن لما قيل له لماذا لم توسع العذر فتدرج تحته الأقل؟ قال لو كان الأقل مندرجا كما ذكرتم لعذرين لكانت المساوية لم يقع فيها التردد أصلا لأنها أعلى منه وأولى بالاعتبار كذلك. نعم لا ماشي هو ماشي هو اسمه ماشي هو قال بأنها داخلة فيه ما قال اسمه ما تقولش داخلة، وأنه عنده الإعادة عنده محصورة في هذه وهي التي تقع بعض الإفراد، أما هذه التي هي الزائدة أو المساوية عنده تردد في أنها مندرجة تحت العذرين، هل تعتبر عذرا أم لا؟ هذا هو محل البحث عند المصنف، ولذلك هو لم يرجح هذا باعتبار أن هذين الصفين لم يكن يعلم على أنهما قد دخلا أم لا، واضح أن البحث تحقق في الموضوع. ثم قال في جماعة بعد الانفراد ومعادة على الثاني، ما المقصود على الثاني؟ الثاني نعتني ماذا؟ التعريف الثاني، التعريف الثاني، الثاني نعتني ماذا؟ لقول التعريف الثاني لحصول فضيلة الجماعة دون الأول لانتفاء الخلل. معنى ذلك أن الذي يقول بأن لفظ الإعادة عنده لا يطلقها إلا إذا كانت الصلاة المفعولة مرة ثانية قد خالطها الخلل، نعم، فقد شرط أو سقط ركن، فهذا لا يدخل هذه الجماعة، هذه لا تسمى عنده معادة، لا يسمي هذه الصلاة كلها معادة، سواء كانت معادة في الجماعة بعد الإفراد أو كانت مساوية أو كانت أكثر، مهمة، كل هذه التي تعاد للفضل لا تسمى عنده معادة ولا يسمى فعلها إعادة، يسمى عنده إعادة، نعم، هو لا يسميها ذلك لأنها لا ينطبق عليها التعريف وهو لخلل. ثم لما ذكر التعريفين أراد أن يبين الترجيح بينهما، يعني لأنهما تزاحما هنا فكل يمكن أن يكون مقدما فقط. والأول هو المشهور، التعريف الأول هو المشهور الذي جزب به الإمام الرازي وغيره ورجحه ابن الحازم، أن الإعادة عند الأصوليين تنطبق على ما يفعل مرة ثانية لخلل وليس لعذر، قال هذا هو القول الراجح لخلل. والأول هو المشهور الذي جمع، ولكن ربما يقول قائل هذه مصطلحات، ما لماذا كان فيها الترجيح ومعلومنا أن وضع الألفاظ للمعاني عمل اعتباطي وليس عملا معللا. أقول لك مثلا وضع القنديل لاسم القنديل، ووضع الحجار لاسم الحجار، ووضع التراب لهذا الذي يسمى بالتراب وضع اعتباطي، فكيف تقول بأن هذا ترجح فيه هذا ولم يترجح فيه هذا؟ هذا أمر فيه غور وعمق، لأنه في اللغة نعم الوضع اعتباطي، أما في المصطلحات فليس كذلك، بل للوضع صدور تمتد إلى المعاني الذي يشحن بها ذلك اللفظ من الشرع، لأن كلمة أعاد عندهم فيها مادة معرفية يجب أن تناسب المعنى الذي وضعت له، تكون مناسبة شرعية، مناسبة اصطلاحية، والاشتغال بهذه المادة وهو البحث عن موجبات ترجيح المصطلحات في هذا العلم مهم جدا، لأنه سيحيلك على بعض الاعتبارات المكنونة والأسرار الخفية وراء هذا العمل. خيب أنك هذا الشيء بأنه مسألة اعتباطية توضع هكذا بدون اعتبار، ليس الأمر كذلك، بل تكون في هذا الفن أمر مهم جدا، لأنه سيطلعك على هذا، لأن الترجيح كيف سيكون الترجيح؟ الترجيح لا يكون إلا لعلل، لا يكون إلا بأدلة، لا يكون إلا بأسباب، لأن كيف يجي واحد يرجح واحد الحاجة هكذا بدون أن تكون له مستندات؟ إذا فهذا الترجيح لا بد له من مستندات، لكن هذا البحث عنه يحتاج إلى مراجعة الاستدلالات ومراجعة المطابقة بين المعنى المشحون به والمعنى الذي أخذت منه من ناحية اللغة، ثم انظر قوة المناسبة بين اللغة والمعنى الاصطلاحي، فإن ذلك من المرجحات، قوة المناسبة. وربما مر عليكم مثل هذا في بعض الألفاظ، قوة المناسبة، إيش كذلك؟ لفظة الوجوب مثلا عندما وقع فيها النقاش بين الحنفية وبين الجمهور، كل منهم قد استعمل قوة المناسبة، يقول لفظي أنسب، المعنى الذي أطلقه أنسب، فقال من أين جئت بالأنسب؟ قال كثرة الاستعمال، كثرة الاستعمال، أن وجب بمعنى سقط ووجب بمعنى زد ثبت. وجب بمعنى ثبت ووجب بمعنى سقط. لما قيل بأن هذا أكثر مناسبة للوضع يعتمد على اللغة من حيث كثرة الاستعمال. هذه طريقة في ترجيح المصطلحات في المعاني التي تطلق عليها. ورجحه ابن الحاجب. وأما المصنف فيه وأما تعبير تعبير المصنف وأما وإنما عبر نعم وإنما عبر المصنف فيه بقيل التي تشعر بالضعف وهي صيغة تمريض كما يقولون نظرا لاستعمال الفقهاء الأوفق له الثاني. تقول لي ولماذا عبر بقيل إن كان هذا هو الذي رجحه ابن الحاجب وهذا هو المشهور فلماذا عبر فيه بقيل؟ أليست كلمة قيل تدل على أنه يرى ضعفه؟ قال لا إنما كان عنده ضعيفا لأن المعنى الثاني هو الذي يوافق ما عليه الفقهاء ونظر أن الفقهاء يستعملون لفظ الإعادة في المعاد لماذا؟ ليه؟ لعذر. فلما رأى ذلك ماذا فعل؟ اهتز رجحانه ما رجحه الرازي وابن الحاجب يعني ما أن اختل عنده هذا الرجحان ديال هذا التعريف الأول. سببه أن الفقهاء يستعملون الإعادة فيما يعادل ماذا؟ لعذر. فلذلك لما رأى ذلك قال هذا التعريف ليكون رجحان فاستعفى عبر فيه بلفظته مدى قيل الدالة على التضعيف ولم يرجح الثاني كأن قائلا قال له وإذا كان المصنف يرى ضعف التعريف الذي شهره الذي شهره الجمهور ومنهم الرازي وكرجحه ابن الحاجب فلماذا لا يرجح الثاني إلى ما شعر إلى ما يشهر ويقوي التعريف الأول لماذا لا يشهر التعريف الثاني؟ قال سبب ذلك هو أنه تردد في شموله لأحد قسمي ما أطلقوا عليه الإعادة من فعل الصلاة في وقت الأداء في جماعة بعد أخرى الذي هو مستحب على الصحيح هكذا عبر قال على الصحيح وفي الحاشية على الأصح فنجدب سكون صحيح واش هذه ولا هذه وكن كل نساخ المحل التي وهي معروفة كلها فيها على الصحيح إذن فإن الخطأ هذه من الألفاظ المشكلة في هذا الكتاب لأن المشكلة أنه الشارح المحاشي سيكرر لفظ الأصح سيكرره لأنه لو قلنا بأنها تصحيح التصحيح يكون في اللفظة الأولى ولكن دائما يكرره مثلا مرتين أو ثلاث ويقول على الأصح فمعنى ذلك أنه قد قال لفظا يظن أنه هو الذي في النسخة في الشرح. قال المصنف لم يرجح تعريف الفقهاء لماذا؟ لأن هذا عنده تردد في دخوله أصوليا وإن كان يستعمله فقهيا فهو من ناحية الأصول يشك في دخوله ومن ناحية الفقه ثابت عنده لكن لما تردد في دخول هذا القسمين حتى ما ذكر ضعفه ذلك إذن فقد ضعف عنده تعريف الذي شهره الجمهور وابن الحاجب وقرره الرازي بالذي ضعفه عنده تعريف الفقهاء لعذر تعريف الذي وافق تعريف الفقهاء ما الذي ضعف عنده تعريف الفقهاء هو أنه شك في صحة تصرف الفقهاء إذ يطلقون لفظ الإعادة على لفظ الإعادة على الصلاة المعادة في الجماعة المساوية وعلى التي وعدت في الجماعة الزائدة كذلك هذا ما وقع للمصنف فلم الأول ضعفوا عند تصرف الفقهاء الثاني ضعف عنده عدم المطابقة في نظره لصحة إطلاق الفقهاء. لهذا الإطلاق الفقهاء غير صحيح في القسمين الآخرين. الذي هو مستحب على الصحيح، لأن الجماعة أظن عند الشافعية على دربين، الجماعة الواجبة والجماعة المستحبة، أليس كذلك؟ الجماعة الصحيحة الواجبة عندهم هي التي تفعل بعد الإفراد، والجماعة المستحبة هي التي تفعل في القسم الثاني والثالث، المساوية والزائدة، أليس كذلك؟ هذا مستحب. على الصحيح استوت الجماعتان أم زادت الثانية بفضيلة من كون الإمام أعلم؟ قال هنا الجماعتان وقسم الاستواء داخل في الغير، لكن قال استوت الجماعتان أم زادت الثانية قسم الاستواء. نعم، قال لشموله لأحد قسمي ما أطلقوا عليه الإعادة من فعل الصلاة في وقت الأداء في جماعة بعد أخرى الذي هو مستحب على الصحيح، استوعت الجماعتان أم زادت الثانية بفضيلة كون الإمام أعلم أو أورعا أو الجمع أكثر أو المكان أشرف؟ أين تردد هو؟ في أحد قسمي وليس فيهما معا. إذن تردد فش في المساوية فقط، ولكن ما المقصود هنا بالقسمين؟ إذن الزائدة هل هي التي تردد في المصنف؟ ها؟ إذن الشافعية يعتمد على رواية الشافعية، ما قاله صحيح. نعم نعم، أم زادت الثانية بفضيلة من كون الإمام أعلم أو أورعاء الجمع أكثر أو المكان أشرف؟ إذن هو فقط تردد في لأحد قسمين، وهو ولكن أحد قسمين ما أطلقوا عليه الإعادة. نعم، إذن تردد فقط في هذه، إذن فليصحح تردده ليس إلا في قسم واحد وليس في قسمين معا، هذا غلط، فليصحح. إذن تردد في قسم واحد وليس في قسمين، إذن اكتب شهري فليصحح. تردد في دخول قسم واحد من القسمين اللذين يطلق عليهما الفقهاء ماذا؟ في فعل الصلاة فيهما لفظ الإعادة، هذا وهذا يطلق عليه الفقهاء لفظ ماذا؟ أنا تردد المصنف فقط وليس في الأكثر. ثم قال أنا بعض الإعراب، قال هذا محل التردد. أين محل التردد عند المصنف هنا كما أشار إليه؟ في محل التردد نعم نعم هذا واضح. نعم، ثم قال فقسم استوائهما، هذا محل التردد ياك، بحسب الظاهر المحتمل لاشتمال الثانية فيه على فضيلة هي حكمة الاستحباب وإن لم يطلع عليها. إذا قلنا لعذرين وفقسم الاستواء بحسب الظاهر المحتمل لاشتمال الثانية فيه على فضيلة هي حكمة الاستحباب وإن لم يطلع عليها. إذن كلمة لعذر كيف سندخل هذه المساوية هنا تحت لفظ عذر؟ كيف سندخلها؟ كيف سيمكن أن يشملها العذر؟ وجود هذه وإن لم يطلع عليها. إذن يمكن أن يدخل قسم المساوي أن يدخل تحت لفظ ماذا؟ العذر، واشتماله عليه اشتمال وهذا القسم تحت العذر محتمل، لأنه قد يكون فيه فضيلة لم نطلع عليها. هذا وجه إدخاله، هذا بيان وجه الإدخال. فقسم قد يقال يعتبر احتماله فيتناوله التعريف، قد يقال هذا القسم يعتبر احتماله فيتناوله التعريف. ما هو التعريف هنا؟ لعذرين. وقد يقال لا يتناوله، لا يعتبر اشتماله عليه، زيد فلا يتناوله. ألا مدخلها الأولى، مدخلها ماذا؟ لا يعتبر احتماله. ولا الثانية مدخلها فلا يتناول. واضح التعريف؟ كلام واضح. ويكون التعريف الشامل حينئذ هو هذا: فعل العبادة في وقت أدائها ثانيا لعذر زيد أو غيره. هذه غيره هو الذي سيدخل المساوية، تدخل المساوية لغيره لعذر أو لغيره لا نعلمه، لغيره لا نعلمه. ولكن هنا اعتراض على هذا، فقيل إن قسم الاستواء داخل في الغير. قال بعض الفضلاء: لكنه يشمل حينئذ صلاة الرجل منفردا بعد صلاته جماعة، مع أنه غير جائز. يمكن أن نقول إذا قلنا ذلك في المساوية، يمكن أن نقول حتى في صلاة الإفراد إذا كذلك، يمكن أن نقول والله يمكن أن الصلاة المنفردة أيضا بعد الجماعة قد يكون فيها فضيلة لم نطلع عليها والله أعلم بها فيدخل، مع أن صلاة الإفراد غير جائزة. فلولا أن يقال إنه حذف من التعريف قيد الظهور قيدا لظهوره أو دعوى ظهوره، وهو كون الثانية جماعة. إذن كلمة الغير أو لغيره قد يقصد به قيد يلا يفسر ذلك الغير، وهو أن تكون الصلاة في جماعة. إذن إذا وضعنا هذا التعريف الأخير غيدخل لنا صلاة ماذا؟ صلاة من؟ المنفرد. إذن هذه كلمة الغير سنرجع عليها حتى يدخل المنفرد، فنزيد فيها قيدا الذي يكون في صلاة الجماعة أو غيره مما يكون في صلاة الجماعة لعذر أو غيره مما يكون في صلاة الجماعة، وبذلك تغلق الباب على دخول الانفراد. هكذا. ويجوز أن يشمل التعريف نعم لا لا لا فقط غير حتى لا تدخل حتى لا لا لا التعريف يجب أن تعلم بأن المعرف هو الذي يضع لغة العلم. إذا وضع لفظة وقد أوهمت خلاف المراد أو خلاف الجائز فهو مخطئ. شكون عرفنا بأنني، من عرفني أنا بأن لم يقل بها أحد؟ ومن أدراني وأنت تضع لغة المعرفة ثم إذا جئت أقرأها استفيد منها الأحكام؟ كيف تقول لي لا والله هذه ليست مندرجة لأن أحد لم يقل بها؟ من قال لي بأنه لم يقل بها؟ ومنك أخذ المعرفة أيها المحرف وأيها المحدد؟ ليس كذلك؟ لا يجوز. وقال بعضهم بأنه لا بأس أن تدخل بعض الأفراد الفاسدة كما صرح بذلك القطب في شرح الشمسية، ورد هذا القول كما صرح بذلك صاحب رواية البينات بأنك إذا أتى بالتعريف ودخلت بعض المفردات الفاسدة قال هذا لا يضر التعريف، مع أنهم يشترطون الجمع والمنع فكيف لا يضر؟ ورده صاحب البينات وأطر فيه الكلام في الرد على القطب. ثم إن ظاهر كلام المصنف أن الإعادة قسم من الأداء، هذه من المسائل التي دافع فيها ابن القاسم على المصنف على الشارع دفاعا غير واضح نهائيا. ثم إن ظاهر كلام المصنف أن الإعادة قسم من الأداء، وهو كما قال مصطلح الأكثرين قسم من الأداء هو مصطلح الأكثريين. وكلام من هذا؟ كلام السبكي. كالسبكي يقول هنا ماذا؟ نوع سنقل الإعادة زي قسم من ماذا؟ من الأداء وهو قول الأكثريين. الذي سيناقش فيه هو قوله وهو قول الأكثريين. ما هنا محل النقد؟ جوش في محل النقد في هذا الموضوع. وقيل إنه قسيم له قوله مصطلح الأكثرين. اعترضه القراني كما كعادته وقال الظاهر خلاف ذلك. ودليله تأخيره عن القضاء، أنه لو كان قسما من الأداء لذكره بعد الأداء. إذن القرآن هنا لم يسلط سهمه على من؟ على المصنف، لأنه لا حاجة له في نقد المصنف، وإنما حاجته في نقد من؟ للشارع كما هو معروف. القرآن وضع شرحه فقط للاعتراض على من؟ على الشارع. ولذلك الذي قال هذا الكلام هو المصنف، لكن هو لم قال غلطي المصنف، ليس هذا هو الذي يقصده. والدليل على ذلك أنه أخر الإعادة عن الأداء، ولو كانت قسما منه لذكره بعدما ذكر الأداء. فكان قسما مباينا للأداء. ورد ابن قاسم بأن هذا غير كاف في إثبات المباينة، بل الإعادة مفهومة من الأداء لأنه شامل لها إذ يفهم منها عند الإطلاق. نوع من الدفاع والسلام. قال بل احنا ما نحتاجش نقولوا بأن الإعادة قسم من الأداء، بمجرد ما كنسمعوا الإعادة فإننا نفهم أنها قسم من الأداء. والفصل بين الإعادة والأداء بالقضاء لا يضر، وذلك لأنه بمجرد ما كنسمعوا الإعادة نفهم منه الأداء، وعندما نسمع الإعادة نعلم أنها قسم من الأداء، والأداء نعلم أن الإعادة قسم منه. لا نحتاج أن يضعه بعده، فالفصل بينهما غير مضر. كذلك صرح بذلك. قال هنا قال العلامة ما ملخصه يعارض على هذا الذي ذكره هنا أنه قسم له وأنه قسم له. قال صرح بذلك العدود. قال الإعادة قسم من أقسام الأداء في مصطلح القوم. إذن ما الذي تبعه الشارح هنا ومن الذي وافق الشارح هنا؟ العدود وافقه. وإن وقع في عبارة بعض المتأخرين خلافه مفهوم. العضود يقول بأن الأداء ماذا؟ الإعادة قسم قسم الأداء. إذا النصارى ما ذكره من؟ العضود هكذا يقول. ورده التفتزاني في حاشيته على صحيحه على مختصر المنتهى لابن الحاجب قائلا ظاهر كلام المتقدمين والمتأخرين. اسمع سميت النقل هذاك الأكثرين غير تلاشوا. ظاهر كلام المتقدمين أنها أقسام متباينة، وأن ما فعل ثانيا في وقت الأداء ليس أداء ولا قضاء، ولم نطلع على ما يوافق العضو نعم صرح بما كيفش كيفش حاجة. إذن ما الذي نستفيد من هنا؟ أن ما ذهب إليه سائر قسم الأداء يوجد مذهب أقوى يقول هو قسيم الأداء وليس قسم منه. واضح؟ قال ولم نطلع. وبهذا تعلم أن قول الشارح وقيل إنه قسيم له ليس على ما ينبغي. ورده القاسم قائلا لا يخفى على ذي عقلين أن مجرد نقل التفتزاني لا يدفع نقل المصنفين، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ لا سيما المصنف المتفق على سعة اطلاعه وإحاطته بفنه وكثرة استدراكه على غيره على وفق ما يشهد بالوجود إلى كلام طويل جدا يرد فيها على التفتزاني، مع أن التفتزاني عمدة في هذا الفن، ولكن في مكان آخر إذا أرد أن يرد على الناس سيقول وقال إمام المحققين الذي هو سيد أهل هذا الفن. خلاصة الكلام أن هذه هي مباحث هذا هذه الحصة، ونسبق لها هذا المختلف فهذا هو اللي في إعادته. إذن هذا هو الذي ذكر هنا والكلام واضح جدا مختصر على هذا الكلام.